السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال فيما رتبه محمد عابد السندي بكتاب العتق، وتقدم ذكر الباب الأول، قال الباب الثاني في التدبير. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة أن عائشة رضي الله عنها دبرت جارية لها فسحرتها فاعترفت بالسحر، فأمرت بها عائشة رضي الله عنها أن تباع من الأعراب ممن يسيء ملكتها فبيعت. التدبير هو أن يعتق السيد العبد بعد موته، يعني يعلق عتقه على موته فيقول: أنت حر بعد موتي. هذا هو التدبير عن دبر. فعائشة رضي الله عنها كانت دبرت جارية، أي قالت لها: بعد موتي فأنت حرة. فاعتدت هذه الجارية فسحرت عائشة رضي الله عنها، وحد السحر ضربة بالسيف، أو حد الساحر ضربه بالسيف. وللسيد أن يقيم الحد على مولاه، على العبد. فأمرت بها عائشة أن تباع من الأعراب ممن يسيء ملكتها فبيعت، أن تبيعها ممن يسيء استخدامها ويؤذيها، ولم ترد أن تقتلها عائشة رضي الله عنها. وكما تقدم، حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، على خلاف في ذلك أو على تفصيل. الساحر إن أتى بسحره ما يكفر به فهو مرتد يقتل، وإن أتى ما دون ذلك فلا يقتل، وإن قتل يكون حدا لا ردة. لكن عائشة رضي الله عنها لم تقتلها، وإنما باعتها لأنها استعجلت وآذت عائشة رضي الله عنها. والحديث الأثر هذا إسناد صحيح. محمد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاري أبو الرجال لقبه اشتهر به، وكنيته في الأصل أبو عبد الرحمن وهو ثقة، وعمرة أمه عمرة بنت عبد الرحمن. قال: أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد عن ابن جريج أنه قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: إن أبا مذكور رجلا من بني عذرة كان له غلام قبطي فأعتقه عن دبر منه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بذلك العبد، فباع العبد وقال: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان له فضل فليبدأ مع نفسه بمن يعول، ثم إن وجد بعد ذلك فضلا فليتصدق على غيرهم. زاد مسلم بن خالد في الحديث شيئا، وهذا حديث صحيح. ومسلم بن خالد كثير الأوهام، وعبد المجيد بن أبي رواد يخطئ، وقد تابع كل منهما صاحبه وتابعهما غيرهما، فقد رواه مسلم عن قتيبة ومحمد بن رمح كلاهما عن الليث عن أبي الزبير عن جابر بنحوه، وأبو الزبير مدلس لكنه قد صرح بالسماع كما في سند الشافعي هنا، وأيضا رواية الليث عنه مما أخذ سماعا أو ممن حمله على السماع، فإن الليث سأله هل سمعت ذلك من جابر، فسمع الأحاديث التي رواها عنه الليث بن سعد رحمه الله، فلا يروى عنه إلا ما ثبت سماعه. وكذا رواه النسائي عن قتيبة كما عند مسلم، ورواه مسلم أيضا وأبو داود والنسائي وأحمد كلهم من طريق ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير نحوه، ورواه أحمد أيضا والبيهقي من طريق الشافعي وعبد الرزاق في المصنف، والزيادة التي زادها مسلم بن خالد وأشار إليها الشافعي ستأتي في الحديث الآتي. وقوله عن دبر بضم الدال المهملة والموحدة التحتية، أي علق عتقه بموته فقال أنت حر يوم أموت. قال أخبرنا يحيى بن حسان عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنهما عن جابر رضي الله عنهما أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله ب800 درهم فأعطاه الثمن. وهذا معنى الحديث السابق أيضا، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. من طريق حماد به، وفي الحديث السابق أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالموعظة ودعا هذا العبد وباعه، ثم أخبر أن الذي يعتق عن دبر أو يعتق في حياته هو الذي يكون عنده فضل مال، يعني لا ينفق كل ماله ويبقى محتاجا، أو يبقى أهله ومن يمونهم محتاجين، فليبدأ بنفسه أولا ثم بأهله وولده ومن يليه، فإذا فضل بعد ذلك فليتصدق. وهنا كذلك لما أعتق الرجل غلامه أيضا، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن له مال غير هذا العبد أعتقه عن دبر، دعا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل والعبد ثم قال من يشتريه مني؟ فباع الغلام من نعيم بن عبد الله ابن النحام وأعطى ثمنه لهذا الرجل الذي لا يملك إلا ذلك العبد وهو فقير. قال أخبرنا يحيى بن حسان عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه، والحديث السابق حماد بن سلمة تابع حماد بن زيد. قال أخبرنا يحيى بن حسان عن قال أخبرنا يحيى بن حسان عن الليث وحماد بن سلمة عن أبي الزبير رضي الله عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا عن دبر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره؟ فقال لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي ب800 درهم، فجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل عن نفسك شيء فلأهلك، فإن فضل شيء فلذوي قرابتك، فإن فضل عن ذوي قرابتك فهكذا وهكذا، يريد عن يمينك وشمالك. والحديث السابق وهنا تفصيل، وهذا لفظه عند مسلم. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما باع ذلك العبد أعطاه ثمنه وأخبره أن أولى الناس أن يتصدق عليه نفسه، ثم أهله، ثم أقاربه، فإن فضل فليقول يمينا وشمالا ينفق كيف شاء بعد ذلك. قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار وعن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: دبر رجل منا غلاما ليس له مال غيره، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم النحام. قال عمرو: فسمعت جابرا يقول: عبدا قبطيا مات عام أول، من الأقباط، من أهل مصر يعني، عبدا قبطيا مات عام أول في إمارة ابن الزبير، وزاد أبو الزبير يقال له يعقوب. قال الشافعي: هكذا سمعته منه عامة دهري. ثم وجدت في كتابي: دبر رجل منا غلاما له فمات، فإما أن يكون خطأ من كتابي أو خطأ من سفيان، فإن كان من سفيان فابن جريج أحفظ لحديث أبي الزبير من سفيان، فإن كان طيب أحفظ لحديث أبي الزبير من سفيان، ومع ابن جريج حديث الليث وغيره، وأبو الزبير يحد الحديث تحديدا يخبر فيه في حياة الذي دبره، وحماد بن زيد مع حماد بن سلمة وغيره أحفظ لحديث أو وغيره أحفظ لحديث عمرو من سفيان وحده. وقد يستدل على حفظ الحديث من خطئه بأقل مما وجدت في حديث ابن جريج والليث عن أبي الزبير، وفي حديث حماد بن زيد عن عمرو، وغير حماد يرويه عن عمرو كما رواه حماد بن زيد. وقد أخبرني غير واحد ممن لقي سفيان بن عيينة قديما أنه لم يكن يدخل في حديثه مات، وعجب بعضهم حين أخبرته أني وجدته في كتابي مات، قال: ولعل هذا خطأ عنه أو زلة منه حفظتها عنه. وهذا الحديث رواه البخاري عن قتيبة عن سفيان عن عمرو عن جابر، ولفظه: باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه مسلم والترمذي، وقال حسن صحيح وابن ماجه عن هشام بن عمار كلهم عن سفيان عن عمرو به وألفاظه متقاربة. وفي رواية مسلم سفيان قال: سمع عمرو جابرا. باعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الباب الثالث في المكاتب والولاء. الولاء هي العصوبة السببية، عصوبة سببية. قال الإمام: أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن زيد بن ثابت قال في المكاتب أو المكاتب: هو عبد ما بقي عليه درهم. المكاتب العبد الذي كتب على نفسه أن يسد ثمنه لسيده حتى إذا استوفى السيد منه ثمنه صار عتيقا، صار حرا، لكن يبقى ولاؤه لسيده. فيقول زيد بن ثابت: هو لا يزال عبدا ما لم يؤدي كل ما كاتب سيده عليه، ما بقي عليه درهم. وهذا إسناد ضعيف فيه تدليس ابن أبي نجيح، ولكنه قد توبع عند البيهقي فقد رواه من طريق الشعبي عن زيد به، زيد بن ثابت يعني. وهذا الأثر رواه الطحاوي أيضا في شرح المعاني من طريق سفيان بن عيينة، ورواه أبو داود والبيهقي مرفوعا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني كان يعني هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وفي لفظ: أيما عبد كتب على 100 أوقية فأداها ولا فأداها إلا 10 أوقيات فهو رقيق، كما عند ابن ماجه وأحمد والبيهقي ونحوه عند أبي داود والبيهقي وأحمد وعنده ونحوه عند الترمذي أيضا. فالمكاتب عبد ما بقي عليه شيء. قال: أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية أن نافعا أخبره أن عبد الله ابن عمر كاتب غلاما له على 30,000، ثم جاءه فقال: إني قد عجزت. فقال: إذن أمح كتابتك. فقال: قد عجزت فامحها أنت. قال نافع: فأشرت إليه امحها، وهو يطمع أن يعتقه. فمحاها العبد وله ابنان أو ابن. قال ابن عمر: اعتزل جاريتي. قال: فعتق ابن عمر ابنه بعده. هذا الإسناد فيه لين عن عنت بن جريج، لكنه قد توبع فصح، فقد رواه ابن المبارك، فقد رواه عبد الرزاق عن ابن جريج به، ورواه البيهقي من طريق ابن المبارك عن ابن عون عن نافع بنحوه، يعني متابع لابن جريج في شيخ شيخه. قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الولاء لمن أعتق. صحيح. قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، فأعينيني، أي تعطيهم 9 أواق لتعتق. فسألت عائشة أن تعينها، فقالت لها عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة أو عددتها، ويكون ولاؤك لي، يعني لو أراد مواليك أن أعطيهم ثمنك مرة واحدة ويكون ولاؤك لي. فهنا تكون عائشة التي اعتقتها ليس هم. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك، فأبوا عليها، فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته عائشة رضي الله عنها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق، يعني أعطيهم ثمنها وخذيهم واشترطي أن الولاء لك، فإن الولاء لمن أعتقك، لمن أعتق وأنت من اعتقتيها. ففعلت عائشة رضي الله عنها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الناس، فحمد الله وأثنى عليه. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى. ما كان من شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل. كتاب الله هنا بمعنى حكم الله وشرع الله، يعني من اشترط شرطا ليس مما شرعه الله إما في القرآن أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا الشرط يكون باطلا. ما كان من شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرطه أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. حديث رواه من طريق مالك البخاري في البيوع وفي الشروط، ومن طريق هشام بن عروة به أيضا، رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، ومن حديث الزهري عن عروة متابعة لهشام، رواه البخاري في كتاب المكاتب وفي الشروط، ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد في مواضع، والبيهقي والطحاوي شرح المعاني، وابن الجرود في المنتقى، وله طرق أخرى كما سيأتي في الحديث الآتي. قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة مثله، عمرة عن عائشة، هناك عروة عن عائشة، رواه من طريق يحيى البخاري في الصلاة وفي الشروط وفي المكاتب، والنسائي في الكبرى في الفرائض وفي العتق. قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أقية، فأعينيني. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألها، فأخبرته عائشة رضي الله عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الناس فحمد الله، ثم قال: أما بعد، إلى آخره كما في الحديث السابق. قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة نحوه لم تقل عن عائشة رضي الله عنه، يعني مرسلا، وهذا عند النسائي في الكبرى. قال: أخبرنا مالك قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن واقد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة رضي الله عنها، فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقتك فعلت ذلك. فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فقالوا لها: إلا أن يكون ولاؤك لنا، أبوا إلا أن تكون باقية على ولائهم. قال مالك قال يحيى: فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يمنعك ذلك، فاشتريها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. وهذا سند مرسل أيضا، وهو صحيح كما تقدم. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. هذا صحيح، رواه البخاري في كتاب البيوع والمكاتب والفرائض، ورواه مسلم وأبو داود والنسائي. قال: أخبرنا مالك وابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. الولاء كما تقدم أن يكون العبد عصبة لسيده والسيد عصبة له، وليس في النساء طر عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، فلو اعتقت المرأة عبدا لها صارت عصبته ترثه ميراث العصبة. وهذا الولاء في هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه وعن هبته، فالولاء لحمة كلحمة النسب لا ينفصم. قال الحديث رواه البخاري في كتاب الفرائض ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي والبيهقي كله من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر به. قال أخبرنا محمد بن الحسن، محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، عن يعقوب بن إبراهيم وهو أبو يوسف صاحب أبي حنيفة أيضا، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. ومعنى الحديث السابق نهى عن بيع الولاء وعن هبته، فإن الولاء صلة لا تنفصم، صلة باقية بين العبد وسيده. والحديث بهذا اللفظ ضعيف، وقد قال البيهقي في كتابه بيان خطأ من أخطأ على الشافعي، هكذا رواه الشافعي عن محمد بن الحسن. ورواه محمد بن الحسن كما بلغني في كتابي عن أبي يوسف وهو يعقوب بن إبراهيم، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. ورواه محمد بن عرارة، لعله محمد بن غرير وهو صدوق، ورواه طيب عن أبي يوسف عن عبيد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، يعني باللفظ السابق الذي في الصحيحين ابن عبد الله بن دينار عن ابن عمر نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وهذا أيضا قال هو بمنزلة النسب، يعني الولاء بمنزلة النسب، وقوله هو بمنزلة النسب يحتمل أن يكون من قول أبي يوسف، وكذلك قوله الولاء لحمة كلحمة النسب، لعل الحديث أصله هكذا نهى عن بيع الولاء وعن هبته، فالولاء لحمة كلحمة النسب، لحمة كلحمة النسب، وكذلك قوله هو بمنزلة النسب، وكذلك قوله الولاء لحمة كلحمة النسب، فأخذه محمد بن الحسن عنه، يعني عن أبي يوسف، على الوهم. ويحتمل أن يكون محمد رواه للشافعي في المناظرة من حفظه، فزل عن ذكر عبيد الله بن عمر في إسناده، وقد رواه يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ الذي رواه محمد بن الحسن، وهذا وهم على عبيد الله في الإسناد والمتن جميعا، فرواية الجماعة عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الولاء نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وكذلك رواه مالك والثوري وشعبة وسفيان بن عيينة وسليمان بن بلال والضحاك بن عثمان وإسماعيل بن جعفر وغيرهم عن عبد الله بن دينار نهى عن بيع الولاء وعن هبته. ورواه أبو عمر بن النحاس عن ضمرة عن الثوري على اللفظ الذي رواه ابن الحسن وهو وهم الولاء لحمة كلحمة الناس. وقد أجمع أصحاب الثوري على خلافه، يعني رواه عن الثوري على اللفظ المحفوظ نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وقد روي هذا اللفظ من أوجه أخر كلها ضعيفة، وأصح ما روي في حديث هشام بن حسان عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يهب، انتهى. ثم ساقه بسند من طريق الحاكم وفيه يحيى بن أبي طالب، وثقه الدارقطني، وكذبه موسى بن هارون في الكلام وليس في الحديث النبوي، وحط أبو داود على حديثه كما في ميزان الاعتدال. قلت الحديث رواه الحاكم في المستدرك من طريق الشافعي به، وقال صحيح الإسناد، وعلق عليه الذهبي بقوله قلت بالدبوس يعني صحيح الإسناد بالدبوس بالعافية يعني. وقد رواه البيهقي في سننه. وجملة القول والله أعلم أن هذا الحديث من هذا الوجه، يعني من حديث ابن عمر، ضعيف، وسبب الضعف والخطأ فيه هو كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، وعلته محمد بن الحسن وهو الشيباني، ويعقوب بن إبراهيم وهو أبو يوسف القاضي، وهما صاحب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لم يخرجوا لهما شيئا، وضعفهما غير واحد من الأئمة، وأوردهما الذهبي في الضعفاء. ثم ذكر رواية محمد، رواية الحسن، وقال يعني المرسل الحسن اللي هو قال رسول الله، اللي هو عند البيهقي، اللي ذكر اللي أشار إليه البيهقي. طيب، ثم ذكر رواية الحسن وقال وهو مما يقوي الموصول الذي قبله، يعني حديث محمد بن الحسن، على ما يقتضيه بحثهم في المرسل من علوم الحديث. يعني يقول المرسل اللي هو مرسل الحسن يقوي المرفوع اللي هو من طريق محمد بن الحسن عن أبي يعقوب، عن أبي يوسف. يعني أهل الحديث يقولون المرسل يتقوى إذا كان المرسل صحيح الإسناد، فإنه يتقوى بالموصول الذي ضعف إسناده ضعف خفيف. فبناء على هذا قوى الإمام الألباني رحمه الله الحديثين بعضهما ببعض. يقول فإن طريق الموصول غير طريق المرسل، ليس فيه راو واحد مما في المرسل، فلا أرى وجها لتخطئته بالمرسل، بل الوجه أن يقوي أحدهما الآخر، أو أن يقوى أحدهما بالآخر كما ذكرنا، لا سيما وقد جاء موصولا من طرق أخرى عن عبد الله بن دينار به، فلا بد من ذكرها حتى تتبين الحقيقة. ثم أخذ رحمه الله تعالى يسرد في الطرق عن عبد الله بن دينار، ولا تصح كما ذكرنا لأنها مخالفة لرواية الجماعة كما تقدم في كلام البيهقي. ثم قال الألباني رحمه الله ويشهد له حديث علي رضي الله عنه، أخرجه البيهقي قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا أبو الوليد قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عباس بن الوليد النرسي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي به. قال الألباني وهذا سند صحيح، رجاله كلهم ثقات، رجال البخاري إلى عباس النرسي، وأما الحسن بن سفيان فهو الفسوي حافظ مشهور ثبت، وأما أبو الوليد فهو حسان بن أحمد القزويني الأموي النيسابوري الحافظ الفقيه الشافعي أحد الأعلام، له ترجمة في تذكرة الحفاظ، وهذا إسناد قوي كالشمس وضوحا، ومع ذلك سكت عنه البيهقي ثم ابن التركماني. انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله. قلت وترجمة أبي الوليد من التذكرة، والحسن بن سفيان له ترجمة في التذكرة أيضا تذكرة الحفاظ، والحديث في سنن البيهقي كما ذكره عن علي رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولاء بمنزلة النسب لا يباع ولا يهب، أقره حيث أقره الله. ولهذا الحديث علتان، وهما الأولى ابن أبي نجيح واسمه عبد الله بن يسار مدلس ولم يصرح بالتحديث، الثاني أن البيهقي ذكر الحديث الآتي في المسند عند الشافعي ثم قال والشافعي أثبت من النرسي، أي أنه ذكر رواه موقوفا على علي رضي الله عنه، ويؤيده أيضا ما رواه البيهقي من طريق عبد الله بن معقل قال سمعت عليا يقول الولاء شعبة من شعب النسب، موقوف عليه يعني. وعنه أيضا قال سئل علي رضي الله عنه عن بيع الولاء فقال أيبيع الرجل نسبه؟ ثم قال الشيخ الألباني رحمه الله: وله شاهد آخر عن عبد الله بن أبي أوفى ولا يصح، أخرجه ابن عدي عن عبيد بن القاسم قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى مرفوعا، وقال: لا يرويه عن ابن أبي خالد غير عبيد. قلت أي الألباني، قال الذهبي: ليس بثقة. قلت: قال ابن حجر في التقريب متروك، كذبه ابن معين واتهمه أبو داود بالوضع فلا ينتفع به. ثم قال: وقد أخطأ ابن التركماني فقال عن عبفر بن القاسم بدل عبيد بن القاسم عن ابن أبي خالد. قلت: فعلى هذا لا يصح أن يكون شاهدا لما تقدم، ضعف شديد، متروك، مكذب. ثم قال: وله شاهد موقوف على ابن مسعود بلفظه، أخرجه الدارمي بسند صحيح عنه، وجملة القول أن الحديث صحيح من طريق علي والحسن البصري، والله أعلم. انتهى كلام الشيخ الألباني. قلت: حديث علي الراجح أنه موقوف، ومرسل الحسن مع أثر ابن مسعود بمجموعهما لا يرتقي الحديث الحجية، فمراسيل الحسن شبه لا شيء كما قال العلماء. قال: أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن علي رضي الله عنه قال: الولاء بمنزلة الحلف، أقره حيث جعله الله. وهذا موقوف وإسناده لين. ابن أبي نجيح مدلس وقد عنعن، وراه هكذا البيهقي، وراه ابن أبي شيبة في المصنف وعبد الرزاق. قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، تقدم في الصحيحين وغيرهما. قال: أخبرنا مالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، الحديث في الصحيحين كما تقدم. ونكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.